بعد اذنك بس مؤكد ابو ليلى عشان افرش لك حصريا على موقع دي جي كيهو دوت كوم. ودوكش جاي في قرار رزالة ما دوكش فوق ايوه ما اسمع من ابو ليلى فرحة الدوكش وبعد ما مصطفى السي خش واو واو واو مصطفى السيسي هو انا مخطوف ولا انا بعمل ايه بالظبط هو اللي انا معزوم وعلى معادكم شكل دخار ده انا نوم لحقت ان البس كانوا جابوني بالشوط انا ممكن اغني بس انا عندي سؤال مش شرط هو انتم يا رجاله كل لما اجي اسال انا حد ولا بيتكلم ولا بيرد ادوني المايك وقالوا لي خد اطلع سمعنا ليله اغنيه طب ايوه ايوه خلصنا وغنينا عطبنا وهيصنا وفكنا مع بعضنا ورقصنا ونفسي سؤال اللي ساله عريسنا انتم مين يا رجاله كتبنا النقطة في كرارسنا في الفرح هنلم فلوسنا ومش هنسيب حد انا ليا فلوس ياما بالهيلة في 200 عند ماسورة وبليلة وفي 50 عندك تجميع وهاخدها بجد ده عرسنا انا مزنوق في جوازه وكفاية الشقة مع جازه وكفاية تلاته وبوتجازه في شيء وشويات فستان عروستنا مكلفنا في الكوافير كعنا وصرفنا صنفرنا يا عم ونضفنا ده غير الدانات يا منبه واعملوا حركة ورقص عروستنا طبعا يا عرسنا احنا في دارك نديك نوتتنا شايف كم حج وحج قاعدين جايبين في سيرتنا عم احسن لمبة وشيما دي الحربة يا غريتنا هو انتم يا رجالة اصل عرسنا خجته هاية بنت حلوة وفيها مزايا التكيوت حلوة وامرايا طعم مفيش في جمالها اتنين هي مطرقع بس شوية وساعات قموسة ونكدية بس دي امورة وعسلية جدعة ومن عيلة متربية وعروستنا دي ست الحلوين اخواتي اخواتي واقفين جنبي في اليوم ده انا مش هبقى لوحدي اخواتي قلبهم على قلبي وفرحهم علشاني اخواتي اخواتي هي سولية ومفيش مروح لسه شوية رأسين يجي على 100 اغنية وهنرقص تاني بنعد البحر ما نتضلش وعملنا كتير او ما تعدش رجالة مع بعض ما بنقلش ولا بنخون بعض بنخطط قبل ما بننفذ وبننزل بعد ما بنقفز بنغيب علشان بس نجهز دي فنون الرد هو انتم يا رجاله كل لما اجي اسال انا حد ولا بيتكلم ولا بيرد ادوني المايك وقالوا لي خد اطلع سمعنا ليله اغنيه طب ايوه ايوه خلصنا وغنينا حصريا على موقع دي جي كيهو نفسي سؤالي اللي ساله عريسنا انتم مين يا رجاله كفاية كده ابو ليلى عشان هنولع في الفيلا دلوقتي